قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المعنى استمروا على الحق والتقوى واستقيموا عليها حتى الموت. هذا هو واجب المسلم والمسلمة أينما كان، في بلد أو بحر أو سفر أو قامة، في شدة أو رخاء، في جو أو أرض، في جميع الأحوال واجبهم جميعا التواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى في جميع الأحوال، وبذلك يستحقون من الله الرحمة والفوز بأسباب النجاة في الدنيا والآخرة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، قال في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. البنيان يشد بعضه بعضا، هكذا يجب على المؤمنين أن يشد بعضهم بعضا وأن ينصح بعضهم لبعض، وأن لا يفرح على أخيه بالشر بل يحب له الخير وينصح له وينصره ظالما أو مظلوما، ينصره ظالما منعه عن الظلم إذا استطاع ونصيحته وتوجيهه حتى يسلم من الظلم، ونصيحته مظلوما بأن يعينه على تحصيل ظلامه، ونصيحته من ظلمه بأن يؤدي حقه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. هذا أمر عظيم، هذا نفي الإيمان الواجب. لا يؤمن الإيمان الواجب وإن كان عنده وصف الإيمان، لكن لا يؤمن الإيمان الواجب إلا إذا أدى هذا الواجب حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. معناه إذا حسده وكرهه له خير غشه، معناه أن إيمانه ناقص، لم يؤدي الإيمان الواجب، لأنه ما أحب لأخيه ما أحب نفسه، فغشه وخانه أو ظلمه أو سبه أو غير ذلك مما يفارقه المحبة. وإذا وقع شيء من ذلك فلا بد من التوبة، لا بد من التوبة، والتوبة يمحو الله بها ما قبلها استوفت شروطها، الندم على الماضي والإقلاع من الذنب والعلم الصادق الذي يعود فيه ورد المظلمة على صاحبها إذا كان ظالما لأحد أو تحلله من ذلك فإذا أباحه أخوه أو رد إليه ظلمته، تمت التوبة. وفي الحديث أيضا ثابت في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه العظم تداعى له سائر الجسد بالسهر والعمى. هكذا مثلهم مثل الجسد الواحد، مثلهم في التراحم والتعاطف والتعاون على الخير مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عظم على الجسد تألم كله. المؤمن يألم لأخيه ويسر لأخيه ويحب له كل خير ويكره له كل شر. فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله المحاسبة للنفس، هل أنت وهل أنت قد حققتما هذا الشيء؟ هل قمتما بهذا الشيء من المحبة لله والتواصي بالحق والنصح لله ولعباده وعدم الحسد والبغضاء والخيانة والغش إلى غير ذلك؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، يعني الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الساري والحمى، إذا اشتكى رأسه تألم كله، اشتكى بطنه كذلك، اشتكى عينه كذلك إلى غير ذلك، إذا اشتكى أخوك فأنت كذلك تحزن لأخيه وتألم لأخيه، إذا سر وفرح بخير فليحت به أيضا. تعطف عليه وتعينه على الحق وترحمه إذا زلت قدمه فتنصحه وتوجهه إلى الخير وتعطف عليه إذا افتقر وتواسيه من زكاتك أو غيرها لأنه أخوه. وأهم شيء نصيحته في دينه حتى لا يكون من حطب النار. تنصحه له تعينه على طاعة الله ورسوله وتعينه على ترك ما نهى الله عنه ورسوله بالأساليب النافعة بالطرق المفيدة حسب طاقته. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ثم ذكر من هذه الولاية شيئا واحدا، قد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن هذا من أعظم الولاية وأهمها، بل هو أعظمها وأهمها، لأن يدخل فيه المعروف توحيد الله وجميع الطاعات، يدخل المنكر الشرك بالله وجميع المعاصي. فالمؤمن يأمر أخاه بتوحيد الله ويدعوه إلى ذلك، لأن هذا أصل الدين وأساس الملة وأساس الإسلام، ويأمره بما أوجب الله عليه وينهاه عن الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب، وينهاه عن جميع المعاصي كله داخل في الأمر بالمعروف. ثم نبه على بعض الأعمال التي يفعلها المؤمن والمؤمنة وهي من تحقيق الإيمان، قال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله، بهذا يحقق الإيمان، بهذا يحقق الإيمان بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله كل شيء، بهذا يتحقق الإيمان يعرف وجوده. فإذا كان عن صدق صار مؤمنا حقا، وله ما وعد الله به المؤمنين في قوله جل وعلا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا جزاؤه إذا كانوا صادقين. أما إن كان هذا الإيمان ظاهرا فقط والباطن نفاق وكفر بالله، هذا جزاؤه ما بينه الله في كتابه، جزاء المنافقين وهم اللي يظهرون الإسلام والإيمان ويخفون كفر بالله والعداء للمؤمنين والإنكار لشريعة الله، جزاؤهم بين سبحانه في قوله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذه حال من أظهر الإيمان وأخفى الكفر والنفاق. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولى ولا إله ولا إله أولى. حالهم مذبذبة مرة ترى مع الكفار وترى مع المسلمين. هذه حال المنافقين، ليسوا صادقين، إيمان ظاهر وكفر باطن. أما المؤمن الصادق هو الذي ظاهره على الإيمان وباطنه على الإيمان، ظاهره وباطنه سواء، كما أنه من بالله واليوم الآخر باطنا فهو أيضا كذلك الظاهر، فجوارحه مطابقة لما في قلبه، وهو مؤمن بالله ورسوله وحب لله ولرسوله مقابل لشرع الله، يحبه في الله ويبغضه في الله ويوالي في الله ويعاتي في الله، ويؤدي فرائض الله عن محبة عن إيمان وعن صدق، ويدع محارم الله عن إيمان ومحبة لفقها وعن صدق. هكذا المؤمنون والمؤمنات الصادقون. وكل واحد منا يحاسب نفسه في هذا، كل واحد يحاسب نفسه، هل هو من هؤلاء؟ هل تنطبق عليه صفاتهم؟ ومتى جاهد نفسه لله أفلح وفاز بالتوفيق. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا يعني جاهدوا أنفسهم، جاهدوا شياطينهم، جاهدوا أهواءهم، جاهدوا كفار، جاهدوا المنافقين، جاهدوا العصاة مطلق، كلمة فيها المطلقة

وعلى أسباب الخسران والهلاك مع قسم الله في ذلك وحلفه في ذلك. يقول سبحانه هو العصر، العصر الزمان، الليل والنهار يقال لهما العصران يعني والزمان. إن الإنسان جنس الإنسان لفي خسر، مثل ما قال إن الإنسان لظلم من كفار، إنه لفرح فخور، إن جنس الإنسان إلا من رحم الله واستقام على الحق، سلم من هذا الوصف. الإنسان جنسه قلوب كفور يهول قنوط يئوس خاسر، هذا جنس الإنسان. إلا من رحم ربك فهداه لطاعته ووفقه لما يرضيه فإنه يكون حينئذ موفقا هاديا رحيما ناصحا معينا على خير بسبب ما أعطاه الله من التوفيق والعلم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا أولهم الرابع. الربح هؤلاء بقية الناس من جن وإنس كلهم خاسرون، عرب وعجم ذكور وإناث في أي مكان هم خاسرون. جميع الخلق خاسرون فيما مضى وفيما يأتي وفي الحاضر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الرابحون للربح الكامل المستحقون لفضل الله وكرامته ونجاته في الدنيا والآخرة. هم الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا، وهذا الإيمان يتضمن توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأسمائه وصفاته وبأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه المستحق لأن يعبد ويطاع، ويتضمن الإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقا وأنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده، ويتضمن الإيمان بجميع المرسلين والأنبياء وبكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون. ثم حققوا هذا الإيمان وصدقوه بالأمر الثاني هو العمل والعمل والصالحات. وماذا يدري الناس عن الإيمان ما مع عمل؟ إذا قال أنا مؤمن أو مسلم أو عالم أو قارئ وليس هناك شيء يدل على ما قال ما يصح. يعني المؤمن لابد له أعمال، أعمال الإيمان، العالم له أعمال، لابد من إيجاد الدليل، طبيب كذلك وغير ذلك. فالأعمال تدل على ما وراءها، ما عند الإنسان في قلبه وداخله لا يعرف إلا بأعماله وأقواله وسيرته. فإن أظهر خيرا دل على إبطانه خيرا، وإن أظهر شرا دل على إبطانه شرا، إلا من ثبت نفاقه. فالواجب العمل وهو من الإيمان أيضا، العمل من الإيمان كما قال أهل السنة والجماعة، الإيمان قلوب وعمل، يزيد وينقص بالطاعات وينقص بالمعاصي. قد دل على هذا كتاب الله، فإنه ذكر أعمال الإيمان، ذكر الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، ذكرها في أعمال المؤمنين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم اللغو معرضون ولن يعلوا الزكاة فاعلون الآيات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله إلى غير هذه الآيات، هي بيان أعمال المؤمنين وصفاتهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع وسبعون شعبة يعني خسرة، أفضلها قول لا إله إلا الله. كانت الثانية هي قرينتها، فأفضل الشعب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأدناها إماضة الأذى عن الطريق، هذا أدناها. تزيل أذى من الطريق، حجر أو شوكة أو عظم أو غير هذا ما يؤذي، هذا من شعب الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء وهو خلق داخلي خلق قلبي عظيم يتضمن استحسان الأعمال الطيبة والأخلاق الطيبة والأقوال الطيبة واستقباح الخبيث، فيمنعه حياؤه من كل عمل خبيث ومن كل قول خبيث، ويحمله حياؤه على التخلق بالأخلاق الكريمة والصفات الحميدة والأعمال المكيدة. وهذه الشعب يدخل فيها الصلاة الزكاة الصيام الحج الجهاد والوالد إلى غير ذلك، ويسر ويسر. فعلم بذلك أن الأقوال الشرعية والأعمال الشرعية كلها من الإيمان، سواء كانت داخلية في القلوب خوف الله ورجائه ومحبته والشوق إليه والنصح له بالقلوب إلى غير ذلك من أعمال القلوب، أو كانت باللسان كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير هذا من عبادة اللسان، أو كانت من عبادة الجوارح من الصلاة والحج وغير ذلك. فربنا عز وجل أوضح أن الرابحين هم الذين يتصفون بهذه الصفات الأفضل، أعظمها الإيمان الصادق بالله ورسوله المتضمن توحيد الله والإخلاص له والتصديق بأخباره وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وتصديق أخباره عما كان وما يكون، ثم يتضمن العمل بالقلوب والجوارح من خوف الله محبته والإخلاص له ومن بغض أعداء الله إلى غير ذلك، ويتضمن العمل بالجوارح من صلاة وصوم وزكاة وجهاد وغير ذلك كله داخل في عمل الصالح. ثم أتى بأمر هارف ومن الإيمان ومن العمل أيضا هو التواصي بالحق، وعمل داخل في الإيمان داخل في العمل، لكن لماذا ذكره الله؟ لحكمة عظيمة، ليعلم الناس أنه من الإيمان وأنه من العمل الصالح، لا بد منه تواصل بالحق تناصح بين الرجل وأهله وأخواته وبناته وجيرانه وزملائه، بين الرجل وجيرانه ورؤسائه، بين الرعي والرعية، بين الإخوان إلى غير ذلك، بين كل فرد وبين الرعية يتواصل بالحق معه، لا يقول ما عليه من الناس حسب نفسي، لا من حسب نفسي، أنت مسؤول حسب الطاقة، أنت مسؤول عن النصيحة لله والعباد، مسؤول عن نصيحة إخواني عن أمرهم بالمعروف عن نهيهم عن المنكر بالحكمة وكلام الطيب. قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بالعلم، قال الله قال رسوله، ومعرفة الحسنة ومعرفة الطيب رفيق بالترعيب للجنة حليم من النار، تحريم الأخلاق الفاضلة، تحريم الأخلاق السيئة بالكلام الطيب. وجادلهم بالتي أحسن، عند الشبه عند المنازعة جادل المشبه المنازع بالتي أحسن حتى يتضح الحق حتى يفهم الحق حتى تزول عنه الشبهة أو يتضح ظلمه وعدوانه فيعاقب ما يستحق. التواصي بالحق شأنه عظيم، وهي المسألة الثالثة، وهو من الإيمان وهو من العمل، لكن نص عليه لينتبه له المؤمن والمؤمنة، ليعرفه المؤمنون والمؤمنات، ليعرفه كل واحد حتى يأخذوا به ويتناصحوا ويتواصوا ولا يغفلوا. ثم الأمر الرابع التواصي بالصبر، من طبيعة الإنسان الكلل والضعف والكسل والملل. لا بد من صبر. أوصاه الله بالصبر وأخبر أنه لا ينجح ولا يسلم من الخسران إلا بالصبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ومن يستغني غنيه الله، ومن يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. صبر له شأن. ويقول جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول جل وعلا: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويقول: لما ذكر كفرهم وكائدهم قال بعد ذلك: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إذا صبر المسلمون ونصروا دينهم واتقوا ربهم ما يضرهم كيد الكفار، إنما يضرهم الكفار إذا أخلوا بالدين وطابعوا النفوس واتبعوا الهوى وضيعوا الواجب. فرهم الكفار وطمعوا فيه، إذا أخلوا بدينهم، إذا أخلوا بما يجب طمع فيهم العدو. أما إذا صبروا على دينهم واتقوا الله وجاهدوا النفوس وسدوا الثغور التي من المنافذ للعدو فإنهم يسلمون ولا يضرهم كيد العدو شيئا، فينصرهم الله ويعينهم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضرهم كيدهم شيئا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هو سبحانه ينصر من نصر دينه واستقام عليه وحفظه واتقى في ذلك، لا يضر كيد الأعداء شيئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله. ويقول: واصبر لحكم ربك. ويقول: فاصبر كما صبر أولئك من الرسل. إذا كان أسوة بالرسل الماضين صبروا فاصبر. وهكذا أتباعه، هكذا المؤمنون أتباعه من العلماء وغيرهم، المؤمنون لهم الأسوة في الرسل وفي خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الصبر أمر من صبر. إذا كنت تطيع الهواء نمت عن الفجر، ما صليت الفجر مع الجماعة، جعلت السولف مع الناس بعد المغرب وضيعت العشاء. وهكذا في أعمالك الأخرى، بيعك أو شرائك أو وظيفتك، إذا أطعت الهواء ضيعت الواجب. لابد من الصبر، تكون يعني نفسك ولو أنك طيب، تكون وضع فاجتهد، صلي مع إخوانك، تعصي شيطانك وهواك. وهكذا في جميع الأمور كذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا كنت تطيع الهواء قد يقول لك الشيطان: لا أخش عليك منه، يغضب عليك، يزعل، هذا فيحظ. أطوع الشيطان، انصح لأخي وروح المعروف والنهي عن المنكر ولو زعل، يزعل ويرضى. لك عنده خير يرضى بعد ذلك، يظهر يعلم أنك ناصح وأنك ما أردت به الخير. كذلك لا تسهر، اصبر على ترك السهر، لا تسهر حتى تصلي الفجر مع المسلمين. هكذا لا بد من ترك ما يعوق عن الخير والصبر عن ذلك. هكذا الجلساء إذا كانوا يصدونك عن الخير ويثبتونك اتركهم واصبر عنهم، اصبر عنهم وفي بيتك عزل عنهم وغني عنهم في بيتك وفي الأصدقاء الطيبين عوض عنهم. لا تقول: إذا أمرتهم كرهوني ولم يرغبوا في صحبتي. يا رب ما رأي موتك، سوف يعطيك الله أصحابا أطيب منهم. من ترك شيء الله والله خيرا، ومن يتق الله جعل له مخرجا. لا تصحبهم لأنهم طالت عشرة لهم أو لأنهم أقارب، لا، أو جيران، لا. اصحبهم إن كانوا طيبين، وإن كانوا غير ذلك دعهم، وإن كانوا أقرباء وإن كانوا جيران دعهم وانصح لهم، حذرهم من عصية الله ومن مغبة الإصرار على معاصي الله. المقصود لا بد من الصبر في مخالفة الهوى، فيما يصدك عن الحق لابد ان تصبر حتى تؤدي الحق وحتى تشارك اخوانك في الحق في صلاه الجماعه في غير ذلك في الجهاد غير ذلك. ولا بد من الصبر عن معاصي الله ترك الصلاه اعظم معصيه معصيه لان يكون اعظم المعاصي وترك الصلاه كفر بالله. لا بد من جهاد النفس حتى تصلي مع الناس حتى تصلي الصلاه في وقتها مع اخواني حتى تصلي المراه في وقت تصلي الصلاه في وقتها المراه. لا بد من الصبر والجهاد لان ترك كفر بالله وضلال والصلاه عمود الاسلام. هكذا الزكاه لا بد من صبر على اخراج المال لا تبخل اصبر على اخراج المال ادي الحق وبشر بالخلف الجزيل والرضا من الله. وهكذا الصيام اصبر وصم ما فرض الله عليك وصم صيامك من محارم الله صنه من الغيبه والنميمه واكل الحرام وغير ذلك. هكذا الحج حج الفريضه واصبر وانفق المال حتى تؤدي الحج الذي فرض الله عليك حتى تؤديه باخلاص وصدق وعفه عن محارم الله وعدم رفث وعدم فسوق وادي حجا كاملا ليس به رفث ولا فسوق كما قال نبيك عليه الصلاه والسلام من حج فلم يره ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه يعني مغفور له. وقال عليه الصلاه والسلام العمره هي العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. الامر عظيم لا بد من صبر. هكذا في زوجتك تصبر على اداء حقها والرفق بها واحسان العشره لها لان الله يقول وعاشروهن بالمعروف لا تظلمها لانها ضعيفه لا تظلمها اتق الله كن بسط الوجه طيب الكلام طيب العشره تؤدي الحق برفق وكلام طيب واسلوب حسن ووجه منبسط ولا تكون شرسة الأخلاق عليها كأنها عدوة لك. اتق الناس وارحمها وأحسن إليها وعاشرها بالمعروف. الله يقول وعاشرهن بالمعروف والنبي يقول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا لا بد من استصاء لهن خيرا فإنهن خلقن من ضلع من ضلع وضلع وضلع وإن أعمل في شرك أعلاه فإنها تتقين كسرته وإن لم يزل أعلم. في بعض الصحف نشرت بعض الجاهلات استنكار أنها خلقت من ظلع هذا من جهلها وضلالها. هي خلقت من ظلع خلقت من آدم حواء خلقت من آدم وفيها نقص ولك هذا النقص لابد بعد يجتهد الإنسان حتى يخفف من النقص ويكسرها ويظلمها اجتهد في معاشرة التبرك بالمعروف والإحسان إليها وتقويمها وتعليمها وإرشادها الخير بالأسلوب الحسن. والله يقول أيضا سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة لك درجة لكن هذه الدرجة ما تحولك الظلم ما تحولك أن تكون كالسبع لا لك حق عليها أكثر من حقها عليك لكن عليك أن تنصفها وأن تستوصي بها خيرا وأن تعطيها حقها وأن تحسن عشرتها في جميع الأحوال. وهي كذلك عليها أن تتقي الله معك وأن تنصفك وأن تسمع وتطيع لك المعروف وأن تكون طيبة الخلق طيبة الوجه طيبة المعاشرة. كل منكم عليه الجهاد وتواصل بالصبر الزوج والزوجة كلاهما وبسبب عدم التواصي بالحق يكثر الطلاق. الطلاق عند أقل سبب لضعف الإيمان وقلة الصبر. عند أتفه الأسباب يطلق وعند أتفه الأسباب تقوم الطلاق. لا ينبغي الصبر عدم طلب الطلاق وعدم الأخلاق الرذيلة لا منك ولا منها. عليك أن تكون جيدا رفيعا نفس طيبا مع زوجتك وعاشرها بالمعروف وتصبر على بعض الإعوجاج وتجتهد في التعديل. وعليها هي أن تصبر وأن تسمع وتطيع المعروف وأن تحسن خلقها وأن تقوم بواجب بيتها وواجب أولادها وأن تكون طيبة الخلق تعينك على الخير وتساعدك على الخير بنفس طيبة وكلام طيب وخلق حسن. كلاكما هكذا، يجب أن تكون هكذا، تتعاونا على البر والتقوى، تعاونا على الإصلاح، تصبران جميعا، أنت تصبر عليها وهي تصبر عليك، وكل واحد يجتهد في أن يكون أطيب من الآخر، كل واحد يكون مع زوجته، مع أبيه، مع أخته، مع أولاده، يكون طيب العشرة، طيب الخلق، يحرص على أن يكون طيب العشرة، طيب الخلق، مع الجد في الإصلاح والتوجيه الخير حسب الله. المقصود أن صلاح المجتمع واستقامة المجتمع في كل مكان يتوقف على أهل الصفات الأربع: الإيمان الصادق بالله ورسوله، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي بالصبر، في أي مجتمع عربي أو عجمي لا بد لحق المؤمنين أن يكونوا هكذا، أن يكونوا مؤمنين صادقين عاملين لما شرع الله تارك لما حرم الله، لا بد يتواصوا بالحق فيما بينهم، يتناصحون، يتعاونوا بالبر والتقوى، بالرفق والحكمة، بالكلام الطيب، لا بالشدة والتكبر ولا بالعنف، وعلى منصوح يقبل لا يتكبر ولا يرد إلا طيبا، لا يقول ما عليك مني، عليك بنفسك أو لا أفهم منك أو لا أعلم منك، لا ترد كلام طيب جزاك الله خير، أسأل الله يعينني على خير، وإذا كان الناس قد أخطأ فأنت أخطأت لكذا بالكلام الطيب، وهذا الذي قلت له ليس عندي وأنا ما فعلت هذا، ويتعذر بالكلام الطيب إذا كان الناس قد غلب، كل منهما يحرص على كلام الطيب. ثم لا بد من الصبر، لا بد من الصبر، كل بني آدم خطأ غير الخطأ إلى التوبة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد من النفس العيب شديد في عدم قبول النصيحة، معاصي عيب، معاصي عيوب، ولكن أعظم منها إصرار عليها وعدم التوبة، إذا تاب زال العيب ولم يلم بعد، إذا تاب لا يقال شيء بعد التوبة، يشكر ما دام على العيب ينصح ويوجه إلى الخير ويعذب العيب هذا حتى يتوب منه، فإذا تاب ورجع لم يجز بعد ذلك عيبه. قال الله جل وعلا: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتبى ربه فتاب عليه وهدى. في الصحيحين أن موسى عليه الصلاة والسلام قابل آدم في السماء احتج عليه قال: أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم عليه الصلاة والسلام: هل أؤمن على أمر كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ قال: فحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج آدم موسى، غلبه، خصمه، وتقتلني على أمر كتبه الله علي ثم تاب علي. بعد التوبة ما في لوم، من تاب لا يلام، اللوم ظهر. أما بعد التوبة رجوع إلى الله، خرجه الله، أدخله الله الجنة، وأجتباه ربه وتاب عليه بعد ذلك، وأوحى إليه وجعله نذيرا وبشيرا لذريته عليه الصلاة والسلام، إلا بعد ذلك اللوم قبل أن يتوب. فلما تاب زال اللوم، ثم إخراج الذرية من عمله، عمل المعصية فقط، أكل من الشجرة، مصيبة من عمله لا يلام عليها، يلام على أكله من الشجرة، فلما تاب لا يلام. هكذا العاصي إذا كان فعل معصية كسول عن الصلاة ثم تاب الله عليه وصار يسارع إلى الصلاة، ما يقول أحد يا كسول اللي هي كمان فيك، لا، ذنب اللي مضى لا، قد تاب منه الحمد لله. هكذا كل ذنب تاب منه لا يلام عليه ولا ينبس به، يعني هذا ظلم قد تاب الله عليه والحمد لله. ولهذا قال: فحج آدم وموسى، يعني غلبه. المقصود أن الواجب على المؤمن الصبر على طاعة الله والصبر عن محارم الله والصبر على النصيحة، إذا نصحه أخوه يصبر، لا يأنف ولا يتكبر ولا يجزع، يقول جزاك الله خير، اللهم اهدني، أسأل الله يهديني، أدعو الله لي يا أخي، يصبر. وإذا كان الناس أخطأ في كلمة يقول له: يا أخي قلت كذا كذا، ما يناسب، سامحك الله، أو رميتني بكذا وأنا بريء، أخبرك أني بريء الحمد لله من هذا الشيء، يقول: الحمد لله، إذا كنت بريء الحمد لله. المقصود أن الناس قد يخطي، لكن يرفق إذا كان أخطأ وهو قصده الطيب، قصده الخير، ولم يتعدى الحدود. أما إذا تعدى الحدود يقال له: تعدد الحدود، عليك أن تفعل كذا، بالنصيحة كذا، بالأسلوب كذا، الناس ينصح أيضا، يرشد، هذا من التعذر والتقوى ومن التواصي بالحق أن الناصح إذا أخطأ يوجه. المقصود أن الواجب علينا جميعا الذكور والإناث جميع المؤمنين والمؤمنات الواجب عليهم تحقيق هذه الصفات الأربع: الإيمان بالله ورسوله، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي بالصبر. وبهذا يتم الربح وتتم السعادة ويسلم من الخسران. فإذا نقص إيمانه في هذه الأمور الأربعة ناله من الخسران بقدر ذلك. إن نقص إيمانه بالله ورسوله فأتى بعض المعاصي ناله بعض الخسران. إن نقص في تواصيه بالحق مع إخوانه ناله بعض الخسران. إن نقص صبره ناله بعض الخسران. فالعبد من العناية حتى يسلم من الخسران. فإذا حققها كلها ربح غاية الربح وسعيد غاية السعادة وفاز بالنجاة من النار وفاز بالجنة. وإذا أخل بشيء من هذه الأمور ناله من الخسران وحصل من الخسران بقدر ذلك. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين العاملين الصالحات المتواصي بالحق والمتواصي بالصبر، وأن يعيننا على ذلك أينما كنا، وأن يثبت قلوبنا على الإيمان والهدى، وأن يعيننا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم قرآنا. كما نسأل سبحانه يصلح جميع المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم فقه بالدين، وأن يولي عليهم خيارهم، ويصلح قادتهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه من إحسان. جزاكم الله خير الجزاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع عنا كلنا. وذكر الإخوان أن المحاضرة غدا في الحرس الوطني بعد صلاة المغرب، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، غدا بإذن الله في الحرس الوطني في الإسكان بعد صلاة المغرب، ويوم الأربعاء بإذن الله في الأمير متعب، في الأمير المتعب بعد صلاة العشاء. استغفر الله. بالنسبة للجامعة بعد الظهر يوم الأربعاء. هذه أسئلة من الشيخ أولاد ناس الحج. نعم. يقول السائل: ما قولكم حفظكم الله في من يقول أن الإشراك والقران منسوخ وما صح هذا الحكم؟ بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله. القران غير منسوخ. النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة في الميقات وعند دخول مكة، خيرهم بين الحج المفرد وبين القرآن بين الحج والعمرة وبين العمرة المفردة، وحج قارنا عليه الصلاة والسلام ومعه الهدي. فلما قدم مكة أمرهم أن يجعلوا عمرة، أمر الذين ليس معهم هدي وقد أحرموا بالحج أو بالقرآن أن يجعلوا عمرة، فحلوا وطافوا وسعوا وقصروا امتثال لأمره عليه الصلاة والسلام، ولم يقل لا تحلوا بالحج أبدا، بل أمره بهذه القضية إذا لم يسوقوا هذا أن يحلوا حتى لا يشقوا على أنفسهم ببقائهم محرمين. فمن جاء محرما بالحج والعمرة ومعه الهدي يبقى على حاله، ومن ليس معه هدي يؤمر بالتحلل وأن يطوف ويسعى ويقصر ويحل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر النبي أصحابه رضي الله عنه. وإذا كان من أهل مكة أو مقيم في مكة أحرم بالحج مفردا يوم الثامن، أو كان من أمن أتى مكة في رمضان أدى العمرة في رمضان أو أداها سابقا وجلس إلى وقت الحج يحرم بالحج مفردا، وإن أحب أن يتمتع يأخذ العمرة من الحل بعد رمضان فلا بأس، وإذا أخذ عمرة بعد رمضان صار متمتعا. فإن كان من أهل مكة فليس عليه دم، وإن كان من الأفقيين فعليه دم للمتمتع يذبح في أيام النحر. فإن عجل صام 10 أيام، 3 أيام قبل عرفة و7 إذا رجع إلى أهل. نعم. سماحة الشيخ، المرأة تريد أن تحج وهي في العدة، سواء كان عدة طلاق أو عدة وفاة. أعيد. المرأة تريد أن تحج وهي في العدة، هل لها أن تحج أو تمسك الإحجاب على زوجها؟ إذا كانت العدة عدة الوفاة ليس لها أن تعود بل تكمل عدتها 14 أشهر أو بلوغ العام إن كانت حاملة. والحج يؤجل وليس لها أن تسافر أيضا حتى لغير الحج، وليس خروج بيتها إلا لحاجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمعتدة من الوفاة: انكري بيتك حتى يبلغ كتاب وأجله. وهكذا المعتدة في طلاق رجعي تبقى في بيت زوجها. يقول يسوع: لا تخرجوا من بيوتنا ولا يخرج الآية. فإذا كانت معتدة طلاق رجعي تبقى في بيت زوجها حتى تعتد. أما المطلقة البائن والمخلوعة فلها أن تخرج ولها أن تسافر مع محرمها. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل تقديم السعي على الطواف جائز في الحج والعمرة أم في الحج فقط؟ ظاهر السنة أن السعي هو بعد الطواف، والنبي سعى بعد الطواف عليه الصلاة والسلام في عمره ومرات القضاء ومرات الجعرانة وفي حجه سعى بعد الطواف. وجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز السعي إلا بعد الطواف المشروع، فلا يجوز يقدم عليه عند جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى جوازه، لكن خلاف الأفضل خلاف السنة ينسي لسعى جاهلا أو ناسيا أجزأ، ولا ينبغي له التعمد ذلك. واحتجوا على هذا بما رواه أبو داود بإسناد صحيح أن ربي قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال: لا حرج. وهذا قد يقع من بعض الجهلة، يوم العيد يبدأ بالسعي قبل الطواف، فالصواب أن يجزئه لأن دخله العموم. فالرسول يومئذ عشان قدم ولا أخر إلا قال: ولا حرج. ولأن نص هذا الحديث فيجزئه، لكن الأفضل لا يتعمد ذلك، الأفضل يتحرى السنة ويجعل سعيه بعد الطواف خروجا من الخلاف وعملا بالسنة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن أقترض قرضا لأداء الحج؟ يجوز إذا كان لك وفاء لا بأس، إذا كان عندك وفاء تقترض، وإلا فلا تقترض. إذا كان عندك مال ولكن دراهمين حاضر بيقترض الإنسان حتى ترجع فلا بأس، الحمد لله. النبي اقترض سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فالقرض ليس فيه نقص ولا بأس به. يقترض الإنسان حتى يحج أو يوفي دين عليه صاحبه حريص، يقترض من بعض إخوانه ليبذلونه حتى يوفي شخصا حريصا عليه أو يشتري حاجة له، لا بأس به. القرض جائز إذا كان له وفاء، وإلا فلا حج عليك، لا تحج، لا تكلف نفسك، حج على من استطاع السبيل إليه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا من أهل جدة أريد الحج إن شاء الله متمتعا، فهل يجوز لي فضيلة الشيخ أن أعتمر ثم أعود إلى بلدة إلى جدة ثم أحرم في اليوم الثامن؟ نعم نعم، أهل جدة وأهل المدينة وأهل الطائف لهم إذا أخذوا العمرة يرجعوا المدينة إلى جدة إلى الطائف إلى الرياض حيث شاءوا، فإذا جاء وقت الحج أحرموا الحج لا بأس. يؤدي أركان العمرة أمساك العمرة، ثم إذا أحب يخرج يخرج جدة ويقع عند أهله. إذا جاء يوم الثامن سنة له الإحرام بالحج، يغتسل يتطيب توضأ وصلي ركعتين ويحرم بالحج، بعدما يلبس ملابس الإحرام يتأهب يركب السيارة ويلبي وهو السيارة، أفضل يلبي بعد الركوب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هل يعتبر متمتع؟ إذا رجع لأهله صواب عليه، ما عليه دم التمتع، وإن سمي متمتع لكن ما عليه متمتع، ما عليه دم لأنه رجع إلى أهله، هل في جدة رجع إليهم وأحرم من عندهم، أو إلى الطائف وأحرم من عندهم بالحج، أو إلى المدينة أو إلى الرياض وأحرم جاء محرم بالحج. أما لو جاء أخذ عمرة ثانية جاء أخذ بعمرة أو حج هو متمتع عليه الهدي، أما إذا جاء بحج مفرد فإنه لا دم عليه سواء سمي متمتع او ما سمي متمتع لانه رجع اليه. وقد افتى بهذا عمر رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما، وجاء عن العباس ما يدل على ان عليه الدم ولو رجع الى اهله ولو جاء بحج مفرد. فاذا فدى احتياطا حسن، فادى العمره بدا بشوال ثم رجع إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى أهل في الرياض ثم جاء الحج جاء للحج مفردا فلا شيء عليك حفظك الله لكن إن فدأ فحسن ولم بخلاف ابن عباس ومن قال بقول نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.